لا معلوم لا معلوم حقيقة ولا سمعية ولا علوم لا علوم حقيقة ولا سمعية. وقد شارك ولا شك في هذا الكلام وعندهم يقولون فيما نسب للرسول صلى الله عليه وسلم ويستلزم الدين كما اخبر بذلك اهل الحديث واسئله الناس الحديث والسائل وقال الى اخره. نعم هذا المصنف يذكر من كلام السلف من أعيان السلف ما يبين أنهم براءة من الطرق السلف. أما براءتهم من طريقة التخيل الفلسفي فظاهر ليس فيه إشكال، ولم يتكلف أحد أن السلف كانوا من أهل التخيل، لم يتكلف أحد هذا إلا ما وقع من عبد الوليد بن بشر الفيلسوف المتفق على مذهب مالك، فإنه زعم أن بعض الصحابة كانوا يفعلون هذا الطريق وتشبث ببعض الأحرف الثابتة عن بعض الصحابة كقول علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. وما جاء ابن مسعود أيضا: أنتم محدثوا قوما حديثا لا تبلغوا عقولهم إلا كان لبعض الفتنة. وذكر بعض الآثار التي لا تصح، فظن من هذا أو زعم في هذا أن طريقته كانت معلومة عند بعض أئمة الصحابة، وهذا سفه من أبي الوليد بن رشد ولم يتقلده أحد من أصحابه كابن سينا وأمثاله الذين قرروا أن طريقتهم ليست منثورة في كتب الأنبياء وما نزل عليه من الوحي. فالقصد أن الطريقة الأولى ليس فيها اشتباه من جهة براءة السلف والصحابة، والطريقة الثانية وهي طريقة التأويل أيضا في الجملة يعلن براءة السلف منها، إلا ما وقع عند بعض المتكلمة في الصفاتية كالشيخ الثاني الذي زعم أن بعض السلف كانوا يشتغلون بالتأويل، وما زعمه أبو محمد بن حزم من أن داود بن علي الذي هو إمام الظاهرية والشافعي كانوا يشتغلون بشيء من التأويل، وهذا يعلم به غلط بن حزم، فإن الشافعي رحمه الله أظهر من أن يتكلم في براءته من هذا العلم يعني علم الكلام أو في براءته من التأويل بعامه ولو بغير الطريقة الكلامية. وأما داود بن علي رحمه الله فهو أيضا بريء من طريقة ابن حزم التي ذكرها في السلسلة وغيره. وكان داود بن علي محل الخلاف بينه وبين جمهور علماء العصر في الطريقة الظاهرية التي تجمعها من فقه، وإلا هو في أصول الدين على طريقة سائر أئمة السلف، وإن كان وصل عليه بعض الأحرف اليسيرة التي ليست من مقامات النزاع الكبار لكنها أخذت عليه يسيرا في اشتغاله ببعض الجدل مع المخالفين في زمن كان الأئمة يفضلون فيه ترك الاستطراد كما ذكر ذلك أبو حاتم. الإمام أحمد رحمه الله منع من الدخول عليه بعد ذهابه إلى بلاد ما وراء النهر موضوعه منها، لأنه ذكر في تلك البلاد أن القرآن محدث، وكانت هذه لفظة استعملها الذات طائفة من الجهمية يقصدون بها أن القرآن مخلوق، وكان الإمام أحمد ينهى عنها، وكان داود يصححها لما جاء في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأجاز هذا الإطلاق، وكان الإمام أحمد يمنعه إلا بسياق القرآن على التصريح، أي تساق الآية على وجهها، ولا يذكر هذا مستقلا في قول القرآن محدث، فكان الإمام أحمد يبرأ شبه وتلبيس الجهمية. ولهذا كتب إليه رحمه الله وهو في بغداد أن داود بن علي أظهر هذا المقالة في تلك البلاد. ولما رجع داود وكان معه صحبة لصالح بن الإمام أحمد قال: تلقف على أبي عبد الله وقل هذا داود السلام ولا تسلم. فدخل على أبيه وقال له، فقال: داود بن من؟ فقال: هو ابن علي. قال: من أصلحان؟ قال: نعم. قال: لا يسلم، فإنه حدثني فلان عن فلان أنه قال ذلك. فأنكر ذلك داود وتلطف، فقال الإمام أحمد: إنما حدثني أوثق عندي منه. وكان هذا من تأديب الإمام أحمد رحمه الله بمقامه في السنة وتأديبه لمن حوله حتى لا يقع الاختلاط في المعتقد، بمعنى أن الألفاظ التي كما قلت صارت مجملة بالاستعمال، قد يكون اللفظ من حيث هو ليس مجملا لكن لما استعمله المخالف وصيره في الشيوع مجملا ينبغي ايش تركه الى اللفظ الصحيح. نعم. الى غير ذلك ان الامام بمثل ما يستند هذا الامر الرجل العظيم الهمس وقال ابو بكر رضي الله عنه الاسماء والصفات بالاسناد الصحيح عند الجائحه والسنه والتابعون والتابعون. اذا الطريقه التي اشتبه على الكثير انها طريقه السلف هي طريقه التفويض، اما طريقه التاويل فمتحقق ان السلف الفرقاء منها، ومن باب الأولى طريقة التفسير. فهذه الأحناف التي يذكرها المصنف تبين أن السلف مخالفون لطريقة التفسير. يقول إن الله تعالى ذكر فوق عرشه ونقل من ورد فيه سنة مثبتة، وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة بأصل التابعين الذين هم مالك بن الإمام أهل الحجاز، الأوزاعي إمام أهل الشام، وليس إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حتى شهرة الخوض في جميع التابعين الإمام رحمه الله تعالى فوق عرشه من ذوات التنبية. وإنما قال الأوزاعي في هذا فيها هذا بعد ظهور مذهب، هذا بعد ظهور مذهب مذهب جهل ممكن بكون الله فوق عرشه، والله الاستدلال بيعرف الناس ان مذهب السلف شبه ذلك. وروى ابو بكر الحمام في كتاب السنه عن الاوزاعي قال سال مكحول الجهري، سئل مكحول الجهري عن تفسير الحديث فقال ان يكون كما جاءت. وروى ايضا عن الوليد بن مسلم قال سالت مالك بن انس، وروى ايضا عن الوليد بن مسلم قال سالت مالك بن انس الشجاع الثوري والليث بن كعب والأوزاعي عن أخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أملكوها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أملكوها كما جاءت بلا كيف. وقولهم رضي الله عنهم أملكوها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على المعطلة، والسعودي وهو مكحول هما أحد التابعين لمالك. والأربعة الباقون أئمة الجنة في عقل تابعين ذات علم، ومن طبقتهم حماد بن زيد، حماد بن كانت وأمثاله. نعم، هذه الأحرف صريحة في إبطال طريقة التأويل وطريقة التفسير. ومن تمسك من صحها طريقة التفسير، لأن من السلف أو أعيانهم من قال أن الروح كما جاءت وهذا هو التفسير، فيقال لهم ليس كذلك، لأن المفوض يقول أن المعنى الظاهر ليس مرادا. فإذا كان الظاهر ليس مرادا، فهل من قرأها أو هل المفوض أمرها كما جاءت؟ جواب لا. وأما أن السلف رحمهم الله كانوا يقصدون بقولهم أن الروح كما جاءت في الأخير العبارة الثانية وفي الحرف الثاني البراءة من هذا فهو ظاهر، أما براءتهم من التشبيه والتمثيل فهذا ليس محل إشكال. لكن ترى أن قول السلف أن الروح كما جاءت بلا كيف، فنفيهم للعلم بالكيفية دليل على إيش؟ على العلم بأصل المعنى. وإلا لو كان أصل المعنى ليس معلوما، لما احتاج إلى نفي العلم بالكيفية، فإن الكيف قدر أو العلم بالكيف قدر زائد على العلم بأصل المعنى، ونفي القدر الزائد يستلزم العلم بما دونه، نفي القدر الزائد بالتصريح يستلزم العلم بما دونه. قال أبو بكر القاسم الأزدي بإسناده عن مسدد بن عبد الله قال في نفس مالك بن أنس إذا ذكر عندهم من يدعو على الحديث الصفات يقول قال عمر بن عبد الحفيظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الأمر بعد رسولنا الأخذ فيها تفكير من كتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تعالى تغيرها ولم نقره في شيء خالفها ومن اتبع بها فهو مرتد ومن استنصر بها فهو مرتد ومن خالفها واتبع سنه سبيل المؤمنين الا اللهم تولى واصبر جهنم وساءت مصيره. فهو حمل بالاسلام كلهم قيمة الثقات عن سفيان بن عيينة قال السعودية ربيعة بن ربيعة عبد الرحمن عن قوله الرحمن عن عرش السماء كيف استوى قال استوى القدر الظهور والكيف غير معقول ومن الله رسالة على الرسول بلاغ مبين علينا التفسير. وهذا الكلام مرموز عن مالك بن انس تلميذ ربيعة بن عبد الرحمن وغيره منها ما رواه ابو الشيخ الاصفهاني وابو بكر بن يحيى بن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن انس فجاء رجل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على الارض استوى كيف استوى فاطلق مالك راسه حتى علاه فحضاء ثم قال الاستواء هو المجهول كيف هو المعقول الايمان به واجب والسؤال عن المؤمن وعمر وما اراك ان يرسل على سنة امر فيه ان يفرق فقال وهذه قاعده مضطرده التي ذكرها مالك رحمه الله وغيره. وترى فيها أن السلف رحمهم الله لا يتكلمون في التأويل ولا يتكلمون في التشبيه ولا يتكلمون في التفويض الذي هو التجهيل، وهذا صريح في قول مالك الاستواء غير مجهول. فلو كان مفوضا فإن التفويض إما يكون في الكيفية أو يكون في إيش؟ في المعنى. ولو كان الجميع مفوضا كما يقول المفوضة لما خص مالك الجهل بمسألة الكيفية، فإنه قال الكيف مجهول فلو أن مالكا فقط قال الكيف مجهول لأخذنا من هذا الحرف أن المعنى من حيث هو إيش معلوم، لأنه خصر القدر الزائد بالنفي فدل على أن مجهوله. كيف هو مالك فصل فقال الاستواء معلوم والكيف إيش مجهول. هذا التفصيل تفصيل خاص، لهذا من يذكر جملة مالك رحمه الله هذه ويستدل بها على طريقة التفصيل هذا تأخر في العرض. فأين حرف التوقف فيها؟ أين حرف التوقف فيها؟ أنا قال أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، مما يدل على أن المعنى من حيث هو معلوم وهو يعلم لائق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ربيعة يا مالك الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول الإيمان به واجب وواجب يقول إلى أخيه أنقوها كما جاء في أخيه فإنما له علم الكيفية ولم ينظر حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا بلفظ مجرد من قول جديد نحن على ما يليق الله على ما يليق بالله وما قالوا استواء غير مجهول وكيف غير معقول ولما قالوا أنقوها كما جاء في أخيه فإن الاستواء حين به لا يكون مكان الكفر مجهولا بقدرة شوه مجهول. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم حقيقة المعنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا حدث الصفات. وأيضا فإنه من وجه الصفات الشرعية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يكون من الدين حين قال من الله على العرش لا يحتاج أن يكون من الدين حين قال من المسألة نفي الصفات. يعني في الشيء إذا كان ممتنعا من أصله لا تحتاج في العقل والخطاب أيا كان المخاطب لا تحتاج إلى أن تصدح لنفس القدر الزائد. إذا قربنا كمثال مناسب يعني كمثال قريب هنا فتقول أن زيدا ليس في هذا المسجد فلا يحتاج أن تقول زيدا ليس قائما في المسجد، ليس كذلك؟ لأنه من الأصل ليس موجود. فإذا صرحت بنفس قدر معين زائد على أصل الوجود أو أصل المعنى أو أصل الثبوت وخصصته بالنبي دل على أن ما دونه ثابت. فإذا السلف لما صرحوا بنفي العلم بالكيفية دل على أن ما دون الكيفية وهو العلم بأصل المعنى معلوم له. نعم. لو كان الصفات لما هي فطرة لكن التأويل يلحقها. ولهذا ترى أن المتكلم ممن ينفي غضب الله إذا دعا على اليهود قال اللهم أنزل عليهم غضب، فترى أن الفطرة إيش تقرر هذه المعاني من الصفات. وإذا سأل الله هو بنفسه أو المسلمين قال اللهم إني أسألك رحمتك، أليس كذلك؟ وهل المجرة، فترى أن الفطرة تستقر على هذا. ولهذا ما ترك العامة من المسلمين على ظاهر القرآن إلا ولم يتأثر فيه. ولهذا قال من قال بأن عوام المسلمين في أنصارهم يضافون لأي الطوائف يضافون لأهل السنة والجماعة ولو كان يختص في هذا النصر من هم من علماء المعتزلة أو علماء الأشاعرة إلى غيره. ولهذا ما يردده البعض أو يشبهون به أحيانا من أن علماء الأشاعرة هم جمهور علماء الأمة وأن الأشاعرة هم جمهور الأمة فكيف يقال أنهم مبتدعة أو ضلالة وقعوا في ضلال عن الحق؟ هذا ليس صواب. وإن كان الأشاعرة أصابوا في مسائل كثيرة ووافقوا السنة في مسائل كثيرة لكنهم ليسوا موافقين للسنة موافقة محض، وهم كما قال الشيخ الإسلام أقرب الطوائف الكلامية إلى مذهب السنة والجماعة. هذا ليس بسبب، لأن علماء الأمة أخصهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم انتشر العلم في الأرض وأئمة التابعين ومن بعدهم أهل القرون الثلاثة الفاضلة فهؤلاء هم أخص العلماء. وهؤلاء ليس فيهم فالهؤلاء ظهر قبل ظهور مدرسة أبي الحسن الأشعري وكذلك سواد المسلمين في عصورهم من العامة وامثالهم كما يضافون إلى أهل السنة والجماعة إلا من تلبس من العامة ببدع الأئمة كما يوجد في بعض الطوائف ولا سيما في طوائف المتشيع أو غيرها. وأيضا فإن من نفس صفات الشرعية وصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يكون بلاكين في مطالع مع الله عليه وعلى العرش لا يحتاج أن يكون بلاكين إذا كان ولا تستر. وأيضا فقوله أن يروها كما جاءت في كل إطار بما أدلالتها على النبي عليه فإنها جاءت ضارة قبلتها على العلم ولو كانت دلالتها مسلمة لكان واجب أن يقال أن يروها الصغيرة والصغيرة لفظها واعتقاد ان المصور منها قول الله وارجوها لها او يذكر لفظها مع اعتقاد ان الله لا يرسل بما دلت عليه حقيقه وحينئذ فلا تكون قد نظر قد نظر كما جاء ولا يقال حين الذي اتيت بنفس الكيف اما ليس لذلك لغو من الظهر ومن القول. نعم بنفس الكيف اما ليس لذلك من جهه اصله او معناه لغو من القول لانه تخصيص للقدر الزائد للنفي في امر منتسب من اصله هذا لا يكون بل هو لغو من القول. نعم وروى قصر المسلمين وابو عبد الله وغطس في الجبانه وابو محمد الطلوسي وغيرهم باسلام صحيح عن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله. هنا ما رايكم نفهم من استشهاد الاخوان ترون ان الايام الباقيه خمسه ربما اذا قرانا النقلات بالتفصيل قدر السلف انه لا ننفع واذا تجاوزناها قد يكون ننقص هذا كثيرا من طريقة أخذ الكتاب والنقلات كما أسبق أن المصنف يكاد يكون نص الكتاب أو أقل بيسير هي عبارة عن نقلات بعضها العلماء على السنة ثم نقل عن بعض أحيانا المتكلمين الكبار كأبي حسن الأشعري وكل قاضي أبي بكر نقل عن بعض المتصوفة عن كثير من الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة ما ثمرة هذه النقلات ثمرة هذه النقلات أن يبين المصنف هي النقلات على أسماء صنف منها عن السلف مثل هذه النقلات التي نشتغل بدرعتها صنف منها عن بعض علماء الكلام الكبار صنف منها عن اعيان ائمه الفقهاء المذاهب الاربعه كبار اصحاب مالك والشافعي وابي حنيفه صنف منها عن قوم من متاخر المتكلمين تبين لهم غلط طريقتهم الاولى كالجويني ربما النقلات على هذه الأشكال ما غرض المصنف في هذه النقلات هل معناه أنه يريد أن يقرر حقيقة أهل السنة بهذه النقلات كلها الجواب لا لأن بعضها ليس صاحبها ممن يعتبر في تقرير اعتقاد السنة وإذا ما مقصوده يقال مقصوده أن يبين أن الطريقة التي حققها هو وقررها هو من قبله من علماء أهل السنة ليست كما قال كثير من متأخر الأشاعرة أنها مختصة بالحنابلة يبين أن طريقته وطريقة من قبله من أهل السنة ليست كما قال بعض علماء الأشاعرة الذين اشتغل شيخ الإسلام برد عليهم إما في عصره أو قبل عصره كالرازي مثلا الذين قرروا أن كثيرا من هذه الطريقة ولا سيما الطريقة المصرحة بإثبات العلو وأمثال ذلك أنها طريقة الحنبلية فيبين أن هذه الطريقة شائعة في كلام السلف الذين هم المعتبر في هذا الباب شائعة حتى في كلام بعض أئمة الكلام الذين هؤلاء ينتقلون طريقتهم لهذا ينقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب إثبات العلو ويقررها عن غيره من كبار أئمة الأشعرية المتقدمين ليبين أن القول الراجح أن إثبات العلو من خصائص الحنابلة ليس كذلك ينقل عن بعض الصوفية ليبين أن هذا شائع حتى في المتصوفة خلافا لطريقة ابن القاسم القشيري وابي حامد الغزالي ينقل عن الفقهاء ليبين ان هذا ليس اختصاصا حنبليا بل هو مشهور عند كبار الشافعية كبار الحنابلة عفوا كبار المالكية كبار الحنابلة وان المحققين من اصحاب الائمة الاربعة كائمة اصحاب مالك واصحاب الشافعي واصحاب الحنيفة طبعا اصحاب احمد هم على هذا الاعتبار وان كان الغرض الذي وقع فيه بعض الشافعية والمالكية والحنفية ليس خاصا بهم بل حتى الحنابلة فإن بعض علمائهم وفقهائهم وقعوا فيها فإذا الصواب ليس مختصا بالحنابلة والغلط ليس مختصا بالحنابلة بل فيهم صواب وغلط وإن كان أظهر الصواب من غيرهم. نعم وهذا ليس افتراضا من المصنف لأنه في مناظرة الوسطية قال لو بعض كبار القضاة من فقهاء الشافعية والمالكية الأشعرية قالوا للسلطان يقول يعنون شيخ الإسلام أن هذا معتقد أحمد بن حنبل أو معتقد أحمد ولهذا فرق في الوسطية استفتحها شيخ الإسلام بقوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النازية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وفي المناظرة أول سؤال وقف معه علماء الأشاعرة المقدمة لأن صح التعبير قاسمة الظهر انه يقول ايش؟ اما بعد فهذا ما في الكتاب اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اهل السنة والجماعة. فما هو السؤال الذي طرحه؟ طرحوا سؤالا قالوا على هذا يكون اعتقاد الائمة الاشعرية الذين ماتوا قبلهم ليسوا من اهل الفرقة الناجية ولا المنصورة وانهم في النار لان النبي قال كلها في النار الا واحد. واضح الاشكال؟ هذا السؤال الذي سؤله مسلم. وترى ان شيخ الاسلام رحمه الله على سعة في العلم، وهذا ينبغي لطالب العلم ولا سيما الناظر في مسائل الاعتقاد واختلاف الاسلاميين ان يعي ان تقرير المقالة بقوة انها مخالفة للسلف او مخالفة للكتاب والسنة حتى ولو قلت ان المقالة كفرية لا يعني ان هذه القوة، والاخذ بقوة للمقالة يكون الاخذ بنفس القوة لاصحابها. ففرق بين المقالة وإيش؟ فقائلة أنت تأخذ المقالة بكل قوة، وحتى لو قلت أن المقالة مقالة كفرية لا غرض في ذلك إذا كانت كذلك للشرط، لكن إذا جئت لصاحبها فكذلك يلزم بلزام إيش؟ الشرع يؤخذ بقوة، أي يؤخذ بالقوة الشرعية التي هي العدل الشرعي. وفرق بين المقالة في الشرع وقفل. ولهذا ما لنا كان جواب شكل الشام من هذا السؤال؟ كان جواب رحمه الله قال أنا أقول من اعتقد هذا الاعتقاد يعني الذي كتبه هو الوسطية فإنه يكون ناجيا عند الله لأنه الاعتقاد المذكور في القرآن والحديث. وأنا أمهن من خلف من 3 سنين أن يأتي في جملة من الكتاب أو السنة أو كلام أئمة السلف كالأئمة الأربعة أو غيرهم يخالف ما ذكر. قال وأما من لم يعتقد هذا الاعتقاد وإنما اعتقد بعضه غلط في بعض كما وقع فيه أئمة الأشعرية وغيرهم فإن هذا لا يقال فيه إنه يكون من هم في النار، فلهذا أمره له. وحسب النتيجة التي ذكر قال وأما من لم يعتقد هذا الاعتقاد فإن هذا أمره يرد إلى الله بحسب درجته في الحق. وشيخ الإسلام له أصل في درجة تعارض وغيره يذكره، وهو أن كل من أراد الحق ولكنه أصل دقيق يحتاج إلى فهم، أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مغفور له. وهذا ذكره في درجة تعارض، وذكره في المجلد الثالث في شرح حديث الافتراق، وذكره في المجلد السابق، ذكره في مواضع كثيرة أن كل من أراد الحق هذا الشرط الأول أنه أراد الحق. الشرط الثاني أنه اجتهد في طلبه. الشرط الثالث من جهة الرسول لا من جهتين، فأخطأ فإن خطأه مغفور له إن اجتمع فيه الشروط الثلاثة. الشرط الأول وهو إرادة الحق يدخله إما الترك فيكون التارك كافرا، ولهذا من أراد الباطل في صفات الله يكون إيش؟ كافر. وكثير من أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام أن تكلم قال وأهل القبلة المخالفون للسلف في هذا الباب هم بالجملة مريدون للحق وإن كانت إرادتهم يدخلها شيئا من التقصير والقصور. كيف يكون إرادة التقصير والقصور؟ كإرادة نصرة المسجد، العناية بنصرة والانتصاب للأصحاب، هذا ليس نقصا في الإخلاص، هذا نقص في الإخلاص والإرادة. وكذلك قوله اجتهد في طلبه، يقول هم في الجملة مقصرون في الاجتهاد في طلب الحق. ولهذا يكون هذا الحكم أنه من باب طالب لنفسه. وأما من أعرض عن طلب الحق فإنه يكون إيش؟ أعرض إعراضا فإنه يكون كافرا. من أعرض عن أخذ الهدى من القرآن إعراضا فإنه يكون كافرا، لكن من قصر في طلبه فإنه يكون ظالما لنفسه. وقوله من جهة الأصول أي أن الخطأ يوفق إذا كان الاجتهاد يرجع إلى القرآن والسنة، أما إذا كان أعرض عن الكتاب والسنة واتخذ العلوم الفلسفية منهجا له كما هي طريقة ليعقوب السجستاني وأمثاله من الغلاة الباطنية فإن هذا لا يشار فيه إلى هذا. قال قائل فاضل ان ان كل من اراد الخط واجتهد في طلبه واخطاه فان خطاه مغفور له، واجتهد في طلبه من جهه الرسول فاخطاه فان خطاه مغفور له. ولهذا لا يتوهم توهم ان يقول مثلا بعض النصارى الان يظنون لهم الخط لانهم لم يجتهدوا فيه من جهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يريدوا الحق اراده صحيحه، فالمقصود من الانتصار لدينهم، وهم يعرفون ما فيه من الآيات الدالة على تعدد النبوة بعده. نعم. يعني ليس في دين النصارى ولا في دين اليهود أن دينهم خاتم الأديان، بل فيه تصريح بذكر النبوات بعدهم.